الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسادة العالمين بعد النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرني المشاركة في دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الشرعية، والتي تقام في محافظة جدة برعاية فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، وذلك بشرح رسالة الإمام محمد عبد الوهاب المسماة شروط الصلاة وواجباتها وأركانها. هذه الرسالة القيمة النافعة من رسائل هذا الإمام الجليل، قال عنها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هذه رسالة كان العلماء يعلمونها الناس والجماعة في المساجد مع الأصول الثلاثة، حتى يتفقهوا في أصول دينهم وفي صفة الصلاة وأركانها وواجباتها، لأن كل مسلم يحتاج إلى ذلك. والمؤلف هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، شيخ الإسلام في عصره، والمجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر في الجزيرة العربية، والمتوفى سنة 600,000 من الهجرة النبوية. وهذه الرسالة الهامة تأتي لكون كل مسلم محتاج إلى معرفة الشروط والأركان والواجبات فيما يتعلق بأهم الأركان بعد الشهادتين، وهو الصلاة. وقبل أن أشرع في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها، فيعلم الجميع منزلة هذا الإمام المجاهد، الإمام محمد بن عبد الوهاب. وكون هذا الإمام قد اقتفى أثر السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكان حريصا على أن يعود الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنسبة للتمسك بهذا الدين. وكان رحمه الله تعالى داعية إلى عقيدة السلف الصالح، وحث الناس إلى الرجوع إلى هذه العقيدة. وهذا الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب هو داعية من أعظم دعاة السلفية، ومجدد من مجدديها، أحيا معالمها بعد دروسها، وأعادها بتوفيق الله نقية صافية في هذه الجزيرة، بعدما جزيرة العرب، بعدما تكدر صفوها وطغت عليها البدع والخرافات. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم المبارك زاد المعاد، قال رحمه الله: فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها، حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وهذا لأنه من المتقرر عند أئمة السلف، عند الأئمة من السلف الصالح، أن أقوال الناس وأعمالهم توزن بالنص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف واحدا منهما رد عليه كائنا من كان. ومن خبر حال الأئمة ودعاة الهدى من السلف الصالح بدءا من الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم واقتفى أثارهم ومنهم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بان له أنهم على هذا المسلك سائرون، وفي وجوه أهل البدع والهوى واقفون، ولحججهم بما أتاهم الله من قوة البراهين والأدلة من الكتاب والسنة داحضون، فكانوا بحق كما في الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وكانوا كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد صادف الإمام محمد بن عبد الوهاب في دعوته الكثير من المعارضين لهذه الدعوة، وقد كان جوابه هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، على نحو ما سار عليه السلف الصالح، وكان للصحابة عنده أعظم المنزلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة قبل عدة أيام نشر مقطع لأحد الناس في إحدى القنوات وتناقله كثير من الناس، يعني تكلم فيه بكذب صراح ممجوج، يقول بأن الإمام محمد عبد الوهاب، يقول محمد عبد الوهاب كفر أصحاب رسول الله، وكفر عمر بن الخطاب رضي الله، وكفر الإمام علي رضي الله عنه وقال أنا أفضل منه، وأيضا افترى هذا المأفون بأن محمد عبد الوهاب يقول الربابة أفضل من الذين يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على فوق المنابر. وطبعا هذا كله كذب وافتراء، ولن يستطيع هذا المأفون أن يأتي بحرف واحد من كتب هذا الإمام المبثوثة الموجودة في مواقع النت والموجودة في المكتبات، ويستطيع كل أحد الوصول إليها بأسهل ما يمكن. لكن من العجب العجاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام حمد الوهاب كما هو عند أئمة السلف هم أعظم من يقتدى به بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام محمد بن عبد الوهاب يرى أن الصلاة لا تصح إذا لم يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عنده ركن من أركان الصلاة، والصلاة لا تصح بدون أركانها. ويتعجب المرء أن يصل يعني الكذب ببعض الناس إلى مثل هذا الافتراء بهذا الشكل الفاضح. ولا شك أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان جل همه نشر التوحيد والتحذير مما يضاده، وبيان السنة للناس والتحذير من البدعة، ولعل هذا مما أغاظ هذا المفتري. والعودة بالناس إلى الدين الإسلامي الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المبني على العلم النافع والعمل الصالح. فله المؤلفات الجليلة النافعة في هذا الأمر الذي يحث فيها الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكان رحمه الله عز وجل قد سلك عدة مسالك في بث هذا العلم النافع، جعل القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة، توحيد الألوهية، من أول المسالك التي سلكها، فبين أن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، ثم أوضح ذلك بهذه القواعد، وهي القاعدة الأولى العلم بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لعدم الإيمان بلازمه وهو توحيد الألوهية. والقاعدة الثانية أنهم يقولون يا الكفار ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ومع ذلك حكم الله بكفرهم. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين بعباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الشمس، ولم يفرق بينهم. والقاعدة الرابعة أن الشيخ حكم على مشرك زمانه أنهم أشد من مشرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زمانه شركهم في الرخاء والشدة كما كان يعني في حال كثير في زمنه. وقد ذكر أمثلة للذين يستغيثون بغير الله في وقت الرخاء وفي وقت الشدة، بينما كان المشركون يعني يشركون بالله في وقت الرخاء، لكن في وقت الشدة كما قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأيضا سلك هذا الإمام الموفق أحسن المسالك في تبيين هذا الحق للناس بعبارات سهلة وعبارات نافعة وباستنباطات بديعة. فبعدما بيّن في هذه القواعد الأربع، أيضا بيّن للناس وأرشدهم إلى ما فيه الفلاح والنجاح، وجعل ذلك في أربع مسائل معروفة تسهل على كل مسلم فيحفظها ويفهم معانيها، وفهم معانيها من مقتضى الإسلام، وهي كما هو معروف المسألة الأولى العلم. ثم بيّن المراد به بأنه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم العمل بالعلم، ثم دعوة الناس إليه، ثم الصبر على الأذى فيه، ثم أرشد الناس وبين لهم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم 3 مسائل ويعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلق العباد ورزقهم ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والمسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والمسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. المسلك الرابع الذي سلكه هذا الإمام بين الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها، وهي معرفة الله والنبي صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة، واستدل بالأدلة من الكتاب والسنة على كل جزئية تتعلق بهذه الأصول. وقد جعل الأصل الثالث وهو معرفة دين الإسلام 3 مراتب، التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وبين أركان كل مرتبة من هذه المراتب ومعاني ذلك كله، واستدل بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم صاغ هذه الأصول الثلاثة عن طريق السؤال والجواب لتلقين عامة الناس لكي يرسخ الإيمان بالكامل والعقيدة الصحيحة في قلوبهم. أيضا هذا الإمام الجليل الموفق لم يغفل رحمه الله تعالى علم الفروع، بل اعتنى بالفقه واهتم بذلك، وقد ألزم نفسه رحمه الله تعالى أن يسير في دعوته على هدي الكتاب والسنة، واعتنى رحمه الله تعالى بالقواعد الجامعة للأحكام، فوضع 4 قواعد تدور عليها جميع الأحكام. فقال رحمه الله: هذه 4 قواعد من الدين التي تدور عليها الأحكام، وهي من أعظم ما أنعم الله، يقول: وهي من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم كاملا وافيا وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له. ثم ذكر رحمه الله تعالى القواعد 4 التي تدور عليها أحكام الدين، فذكر القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشرع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح البين والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. والواجب على المسلم اتباع المحكم، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، لا أن يرد المحكم بالمتشابه. القاعدة الرابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحلال والحرام، بين أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يقول هذا الإمام: فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم على مسألة بدون علم وبدون أن يعرف هذه المسائل وهذه القواعد، فإنه يقع في الخلل والزلل في كلامه. وهذه القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى، وهي 3 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة الرابعة، وهي ما سكت عنه الشارع فلا يسأل عنه. مع اختصار هذه القواعد يدور عليها الدين كما ذكره الإمام رحمه الله تعالى، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي يسمى علم السلوك، أو في علم الحديث، أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى علم الفقه، أو في علم الوعد والوعيد، أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. ومما سبق يتضح أن أهم الأصول التي أحياها الشيخ الإمام ودعا إليها واهتم بنشرها أكثر من غيرها، الأصل الأول الرجوع بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه الصدر الأول، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو التزام الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الأصل الثاني تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية. والأصل الثالث بيان التوسل الممنوع شرعا، وبيان التوسل المشروع ليعمل الناس بالمشروع ويدعوا غير المشروع. الأصل الرابع طرح البدع والخرافات والشعوذة وغيرها من المنكرات. وهذا الأساس الذي سار عليه هذا الإمام الجليل كانت له الآثار الكبيرة النافعة. بل لم يكتفي الإمام بهذا الشيء، بل راسل العلماء وراسل الأمراء وراسل الشيوخ في البلدان وراسل القبائل وراسل كل من يستطيع أن يوصله رسائل ليعود بالناس إلى ما كان عليه الصدر الأول، إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي مثل هذا المفتري الأفاك ويقول بأنه كفر عمر وكفر علي وكفر الصحابة، وهو لا يستطيع أن يأتي بحرف واحد عما يقول أو عما افتراه على الشيخ. والشيخ كما سمعنا يعني ألف الكتب الكثيرة المفيدة الدالة على سعة علمه وعلى سعة اطلاعه وقوة استنباطه، معتنيا بالدليل وأيضا ناقلا لآراء العلماء العاملين والعلماء المجتهدين، وعني بالمختصرات النافعة الدالة على الحق بألطف إشارة وأحسن عبارة. ألف في التفسير وفي الحديث وفي التوحيد والفقه والسيرة وغير ذلك من العلوم، إلا أنه اهتم بعلم التوحيد أكثر، لأن التوحيد ألزم وأوجب على الناس. فصار هذا شغله الشاغل الذي كتب فيه أكثر مما كتب في غيره، وبين فيه أكثر مما كتبه في غيره من الفنون المختلفة. بل يعني عصارة أفكاره وجهده ظهرت في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن أعظم المؤلفات التي ألفها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهو من أهم مؤلفات هذا الشيخ الجليل. وقد اشتمل هذا الكتاب على 66 بابا، أولها باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، ولعظيم قدره وجد يعني له أكثر من 32 شرحا. ثانيا الأصول الثلاثة، هذه من أي التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هذا أيضا من مؤلفاته الجليلة. وكذلك مسائل الجاهلية، يعني المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ما عليها أهل الجاهلية، وقد بلغت 20 و100 مسألة. كذلك كتابه القيم النافع كشف الشبهات التي أوردها أهل البدع لصد الناس عن الدعوة إلى الحق، وأجاب عنها الشيخ الإمام بما يشفي العليل ويروي الغليل. كتابه أيضا مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد، القواعد الأربع، فضائل الإسلام، فضائل القرآن، آداب المشي إلى الصلاة، مجموع في الحديث على أبواب الفقه، اشتمل على ما يقارب 604,000 من الأحاديث والأثار معزوة إلى مصادرها، وله كتاب حديث في الفتن والحوادث اشتمل على 200 حديث، وله كتاب أصول الإيمان اشتمل على 42,100 حديث، والكبائر اشتمل على 58,200 حديث. وهذا دليل على عناية هذا الإمام، عناية الفائقة بالأحاديث والأثار. أيضا للشيخ تفسير لبعض سور القرآن وبعض آياته، وله كتابه مختصر زاد المعاد ومختصر السيرة ومختصر الإنصاف والشرح الكبير، وله العديد من المختصرات والكثير من المؤلفات والرسائل والأجوبة التي شهدت بفضله ونالت إعجاب القريب والبعيد. فهذه تصانيف الإمام شهيرة مدونة معلومة لذوي الرشد، وقد طبعت يعني مؤلفات الشيخ ورسائله في جامعة الإمام محمد بن سعود في مجموع واحد بلغ عدة مجلدات. ولو نظرنا إلى أصول أقوال هذا الإمام وفتاوى هذا الإمام لوجدناها كما ذكرنا في أول الحديث أنها مبنية على أصول ثابتة، الكتاب والسنة وما عليه الرعيل الأول بفهم السلف الصالح، لا وعلى أصول ثابتة لا على منامات ولا حكايات ولا ترهات لا تسمن ولا تغني من جوع كتلك الترهات التي لجأ إليها بعض البلداء والبطالين الذين يخدعون بها طغام الناس وأوغاد الناس، بل أصوله التي بنى أقواله عليها وفتاواه عليها أصول العلم السابقين والعلماء المجتهدين. وكما ذكرنا النصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فإذا وجد النص قال بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه، ثانيا فتاوى الصحابة. وهذه الأصول هي الأصول العلمية الشرعية كما قال ابن القيم في النقل الأول الذي نقلناه عنه، فكما قال الإمام ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ولما كان هذا الشيخ الإمام معنيا بالكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، واستدلالاته تكون دائما بالآيات والأحاديث والأثار، فقد نجح في دعوته وأقبل الناس عليها زرافات ووحدانا. وأن من عاد الشيخ ويعني من عاداه في الحقيقة هو ليس عداؤه للشيخ، وإنما عداؤه للمنهج الذي أتى به الشيخ. ويمكن حصر هذه التي تدور حولها يعني أحوال خصوم الدعوة والمناوين لها والمعارضين لها، وهي في الحقيقة أهلها أصيبوا بداء عضال ولا يعالج هذا الداء إلا الرجوع للقرآن والسنة وفهم الصحابة ومن سلكهم ومن سلك سبيلهم واتبع أثرهم. فنجدها في الغالب لا تخرج عن 6 أمور ذكرها بعض من صنف في الدب عن هذه الدعوة ومن تأمل مؤلفات هذا الإمام. أولها الحسد، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم إبليس، حيث حمله الحسد لآدم عليه السلام أن عصى ربه ولم يمتثل أمره. ثانيا العلو والاستكبار، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم فرعون، حيث حمله الظلم والعلو في الأرض والخوف على ملكه أن جحد الحق وضاد موسى عليه السلام في دعوته. ثالثها الهوى، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم أمية بن أبي الصلت، أمية بن أبي الصلت، حيث اتبع هوى. قال ابن كثير: لم ينتفع بعلمه، فإنه أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته، وظهرت لكل من له بصيرة، ومع هذا اجتمع به ولم يتبع، وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم، ورث أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبحه الله. رابعا العناد، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم اليهود المغضوب عليهم، حيث علموا بصدق محمد صلى الله عليه وسلم ولكن عاندوا وكابروا. خامسها المحبة الدينية لمكان عليه الآباء، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم كفار قريش، حيث منعهم دين آبائهم وما ألفوه من الضلالات والشركيات من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. سادسها الجهل بحقيقة الأمر، وهذا الصنف من الأعداء سلفهم النصارى الضالون، حيث عبدوا الله على جهل. وإن خصوم الشيخ رحمه الله تعالى منذ بزغ فجر دعوته إلى هذا اليوم كثر، وقد أعياهم انتشار هذا الحق الذي هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجدده هذا الإمام وبث في أنحاء المعمورة، وقبله كل صاحب فطرة سليمة وعقل مستنير. وأما الخصوم فقد أعياهم حجب ذلك النور، لأن الصراع دار على حلبة الدين الرباني، يحاربون الله، وليس الصراع دائر في حقيقته لمكايدة شخصية لهذا الإمام، والله غالب على أمره، لا يغلبه مغالب. فكما يعني يحصل يناسب أن يقال في مثل من يعارض هذه الدعوة أن يقال له: يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وحتى ذكروا أن أحد أئمة المساجد بإحدى الدول الآسيوية كان كثير الطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى علنا بعد الصلاة. وذات يوم كان أحد الطلبة السلفيين حاضرا من جملة المأمومين، فسمع تلك الشتائم، وكان في حوزة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعمد إلى الغلاف ونزعه كي لا يطلع هذا الإمام على اسم الشيخ، ثم قام بعرضه عليه كالمستشير له في مادته، فأثنى الإمام على الكتاب وما فيه، وأعجب به أيما إعجاب، فقال السلفي: هذا كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فتعجب الإمام وعاد إلى رشده وإلى صوابه. وأن من قرأ كتب الشيخ متجردا عما علق في ذهنه من الشوائب والرواسب الدخيلة والنقولات المحرفة عن الإمام التي صدرت من المناوئين له بغير حق وبغير عدل، فلو قرأ كتبه متجردا عما علق في ذهنه من الشوائب، ومستخدما عقليته السليمة استخداما سليما حسنا، ومستعملا لفطرته المستقيمة التي فطره الله عليها، سيجدها كتبا قيمة تقرر التوحيد الذي من أجله خلق الله الإنس والجن، وتحذر من الشرك ووسائله. فيقال لهذا المتكلم بغير علم المفتري ولغيره، يقال له: يا عبد الله، النفس واحدة لا تأخير ولا رجعة، والجزاء عظيم، إما نار وإما جنة، فما دمت في دار المهلة والعمل، فاصنع كما صنع الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه حين حذرته قريش ونهته أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، عمد إلى أذنيه فحشاها كرسفا ثم قال في نفسه: والله إن هذا للعجز، وإني امرؤ ثبت ما تخفى علي الأمور حسنها وقبيحها، والله لأسمعن منه. يقول: فنزعت الكرسفة فلم أسمع قط كلاما أحسن من كلام يتكلم به، فأسلم رضي الله عنه فارفع الله شأنه. ونقول لهذا الذي افترى الكذبات ومثله أيضا كثير ممن لم يوفق للإنصاف ولم يوفق حتى للصدق: أنت يا عبد الله كن المعيا وانزع الكرسف من عينيك، وتعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللذين يصدان عن معرفة الحق واتباعه، واقرأ تلك الكتب القيمة في التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قراءة من يبحث عن الحق، بحث شحيح ضاع في الترب متاعه أو خاتمه أو أي شيء يحتاج إليه قبل أن تتجرع مرارة الندم، وللأسف قبل أن تتجرع مرارة الندم والأسف. قال محمد بن كعب في قوله تعالى: فنادوا ولا تحين مناص، قال: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم. فهذه الدعوة المباركة التي قام بها هذا الإمام الجليل الإمام محمد ابن عبد الوهاب، دعوة الإصلاحية، وهي كما ذكرت هو لم يأتي بجديد رحمه الله تعالى، وإنما أحيا من درس من العقيدة الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنه دعا الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وإلى ما دعت الصحابة الناس إليه، وكذلك ما دعا إليه الأئمة المتبوعون. فهذه الدعوة الإصلاحية هي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك، فالزموها يا عباد الله، وخذوا بتعاليمها فعل الظمآن في يوم صائف شديد حر بالماء البارد العذب الصافي، ستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فيا لها من نصيحة لو وجدت آذانا مصغية وقلوبا واعية، وويل لأقماع القول الذين تدخل الموعظة الحسنة في أذن وتخرج من الأذن الأخرى لم ينتفعوا بشيء مما سمعوا. والإنسان الذي رزقه الله العقل وكلفه عليه أن يستخدم عقله فيما يعود عليه بالنفع، ولا يسترسل مع العاطفة والحماس فيتعصف به العاطفة ويخرجه حماسه عن جادة الصواب. وأيضا العقل لا يستقل لوحده بمعرفة الحق، وإنما هو مما توزن به الأمور ويكون سببا للتعقل والتريث، وإلا الأصل هو الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. فيكون الإنسان يعني عندما يتحمس لشيء و يصيبه العاطف والحماس عليه أن يتعقل فيضبط حماسه وعاطفته بعقله، ويضبط العقل بالشرع، يضبط العقل بالشرع. وعد دين الإسلام دين نقل لا يخالف العقل الصريح، وتعلمون جميعا كتاب شيخ الإسلام محمد الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موافقة صحيح المنقول لصريح المنقول، وأن دين الإسلام لم يأتي بما يخالف العقول الصريحة، وإن كان قد يكون فيه ما تحار فيه العقول، فإذا وجد مخالفة لصريح العقول للمنقول فإن المنقول يكون ليس صحيحا، وإن كان المنقول صحيحا فخالفه العقل فيكون العقل هنا ليس صريحا. ولعلي يعني أكتفي في درس اليوم بهذه المقدمة التي حقيقة طالت، وأشرع في درس الغد إن شاء الله من أول شرح الرسالة التي شروط الصلاة وواجباتها وأركانها. وحقيقة دعاني إلى هذه المقدمة وإلى ذكر شيء يسير من جهاد هذا الإمام المجاهد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يعني يتعجب المرء من بعض الناس حتى في هذا العصر التي الوصول إلى المعلومة من أسهل ما يكون، فمثل هذه الافتراءات والأكاذيب، يعني العاقل الذي يريد نجاة لنفسه يرجع إلى ما يقال، هل وجد هذا الكلام؟ هل وجد هذا الكلام؟ قبل أن يتكلم هل وجد هذا الكلام المنسوب لمثل هذا الإمام؟ ولكن مثل هذا لا يضر إلا نفسه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.